الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول ذكر بعض أنواع العبادة. وبعد أن تكلم عن الخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، قالوا: فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أصل التوحيد وصور التوحيد وعن الإيمان المجمل والإيمان المفصل، يقول: والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام. يعني هنا قسم العبادة باعتبار مصدرها، يعني العبادة التي يفعلها العبد من أين تخرج، فقسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادات القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة ونحو ذلك. القسم الثاني عبادات اللسان كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. القسم الثالث عبادات الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. طيب، في المسألة هنا أريد أن أبسط فيها الكلام ليتضح لكم الأمر، فانتبهوا بارك الله فيكم. كما تعلمون، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان، فليس بشرط صحة ولا بشرط كمال، هذا هو المعتمد والذي عليه العمل. طيب، القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. القول قولان، الإيمان قول وعمل، قولين وعملين، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. طيب، ما المعني بقول القلب؟ الجواب: الإقرار. قول القلب معناه الإقرار، أن يقر ويعترف بأن للكون إله هو الله، وأنه أرسل رسله مبشرين ومنذرين، الإقرار. قول اللسان النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده اسم قول اللسان. طيب، بعد ذلك عمل القلب، عمل القلب وهي الأعمال التي أمر الشارع أن يتقرب بها العبد، ومصدرها القلب. عمل القلب، كل عمل أمر الشارع أن نتقرب به ومصدره القلب. عمل الجوارح مثله، كل أمر، كل شيء أمر الشارع أن نتقرب به ومصدره الجوارح. يبقى الإيمان موزع على كم حاجة يا أخوانا؟ على ثلاث حاجات: على القلب، وعلى الإيه؟ وعلى الجوارح، وعلى اللسان. ثلاث حاجات في البدن بيصدر منها إيه؟ ما يسمى بالإيمان. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. الحديث عند البخاري: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ده نص الحديث. هذه الشعب البضع وسبعون أو البضع وستون موزعة على الأشياء الثلاثة: على اللسان، وعلى القلب، وعلى الإيه؟ وعلى الجوارح. لحد كده الأمور واضحة؟ الشعب، شعب الإيمان، عدها الحافظ ابن حجر في الفتح 69 شعبة، وعدها بعضهم بضع وسبعون شعبة. الأمر فيه واسع، بعضهم فصل وبعضهم أجمل. فهذه الشعب موزعة على اللسان وموزعة على القلب وموزعة على الإيه؟ على الجوارح. طيب هذه الشعب اللي هي 61 أو 70 منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها الواجب ومنها المستحب. تاني الشعب منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها الواجب ومنها المستحب. انتبه بقى للي جاي. وكل شعب الإيمان أركان. أقولها تاني ديت، ركزوا فيها قوي. يبقى عندي شعب الإيمان موزعة على كم حاجة؟ ثلاثة: قلب واللسان والجوارح. الشعب دي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار صحة الإيمان والوجوب والاستحباب. في عندنا شعب لا يصح الإيمان إلا بها، كشعبة الشهادتين. واحد ما نطقش بالشهادتين وصم وصلى، له لازمة؟ ملوش لازمة. وشعبة الصلاة عند من قال بكفر تارك الصلاة، واخد بالك؟ عند من قال من أهل العلم بكفره، يبقى أصبح شعبة الصلاة لا يصح الإيمان إلا به. وكذلك بقية أركان الإيمان الأربعة اللي هي بني الإسلام على خمس: الشهادتين قلناهم، وبقية الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. عند من قال من أهل العلم لا يصح الإيمان بانعدام أركانه، جعلها أيضا إيه؟ لا يصح الإيمان إلا به. بعد كده في شعب واجبة وفي شعب مستحبة. يبقى عندي شعب لا يصح الإيمان إلا بها، وشعب ها واجبة، وشعب إيه؟ مستحبة. السؤال: هذه الشعب اللي لا يصح الإيمان إلا بها والواجبة والمستحبة، كيف نتعرف عليها؟ الجواب: كل شعبة لها دليل، إما يجعلها من الصنف الأول، وإما من الثاني، وإما من الثالث. اللي هي شعب لا يصح الإيمان إلا بها، شعب واجبة، شعب منها مستحبة. فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة، قبلها شعبة من شعب الإيمان. طيب لا يصح الإيمان إلا بها ولا واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، واخد بالك انت ازاي؟ طيب إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، طيب لا يصح ولا واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. يبقى أصبح عندنا كل شعبة من شعب الإيمان يدل عليها الدليل، وبناء على الدليل توجه هل لا يصح الإيمان إلا بها، أم هي واجبة، أم هي إيه؟ مستحبة. واضح يا إخوانا؟ إحنا بقول بقى كل شعب الإيمان أركان، أركان كل شعب الإيمان منها إيه؟ أركان. فإحنا بقول مثلا إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وفي نفس الوقت ركن من أركان الإيمان، ولكن حكمها التكليفي مستحبة. وضحت؟ مثلا يعني إيه؟ صوم رمضان شعبة من شعب الإيمان، ركن من أركان الإيمان، حكمه واجب، واخد بالك؟ طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله شعبة من شعب الإيمان، ركن من أركان الإيمان، حكمها لا يصح الإيمان إلا بها. واخد بالك يا أخوانا؟ وعليه شعب الإيمان كلها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: لا يصح الإيمان إلا بها، واخد بالك؟ بعد ذلك واجب، بعد ذلك إيه؟ مستحب. واضح يا أخوانا كده؟ الكلمة الأولانية اللي هي كلمة لا يصح الإيمان إلا بها، عاوزين نشيلها وحط لها اسم ثاني، ما فيش فيها مشكلة بقى. لو قلت لكم قبل كده إيه؟ لا مشحة في الاصطلاح، فاكرين النظارة؟ واحد يسمها النظارة، التاني يسمها عيون صناعية، التاني يسمها الشوافة، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى اختلفنا في الاصطلاح، ولكن الحقيقة إيه؟ واحد. أدي العيوب لا مشحة في الاصطلاح. معايا يا أخوانا؟ يبقى شعب الإيمان كم قسم تاني؟ لا يصح الإيمان إلا به، كويس؟ وواجب، وبعد ذلك إيه؟ مستحب. طيب أسأل سؤال قبل ما أغير الاسم: لا يصح الإيمان إلا بها، لو لم يأتي بها العبد عنده إيمان ولا ما عندوش؟ ها؟ ما عندوش. طيب الواجب إن لم يأتي به العبد يستحق العقوبة، طب والمستحب يحرم من الثواب، صح كده؟ كلمة بقى شعب لا يصح الإيمان إلا بها هنسميها أصل الإيمان. هنسميها إيه؟ أصل الإيمان. معايا مشايخ؟ اكتب بقى الكلام اللي جاي ده وتمعن فيه ويرد احفظه. قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة. من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. مظبوط كده يا اخوانا ولا لا؟ تاني: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه بسرعة كده: كيف أتعرف أن هذه الشعبة واجبة؟ ها؟ بالدليل الشرعي. وهذه الشعبة مستحبة؟ بالدليل الشرعي. وهذه الشعبة أصل؟ دي نتكلم فيها شوي. أصل لا يتم إلا به، يعني معناه لو الأصل ده منتفل والرجل ده أتى بالواجبات والمستحبات كأنه لم يفعل شيء، يبقى أصبح لزمن علينا أن نعرف ما هو أصل الإيمان. الجواب: تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. هو ده الدنيا بحاله. تاني: انت عرفت الإيمان بيتركب من ايه دلوقتي؟ كلام شيخ الإسلام. واضح يا شيخ عمدك؟ واضح يا مرشد؟ واضح يا شيخ أحمد؟ كلام شيخ الإسلام يا مشايخ. أصل وواجب ومستحب. الواجب عرفناه بالدليل، صلة الرحم واجب، جبناها من الدليل، واخد بالك انت؟ غض البصر واجب بالدليل، وكذلك المستحب. الإشكال بقى في الأصل. أصل الإيمان عبارة عن تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هو ده أصل الإيمان كله. تصديق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خليك معي. سؤال: رجل مسلم نطق بالشهادتين وصدق جميع الأخبار وأتى بأغلب الواجبات وبمعظم المستحبات، ولكنه كذب خبرا واحدا فقط، حكم إيه؟ ها؟ من الآخر كده كافر. أقولها تاني: رجل صدق بكل الأخبار، معايا أخوانا كده، وفعل أعظم كل الواجبات ومعظم المستحبات، وكذب بخبر واحد فقط ما فيش غيره، واخد بالك؟ ده يا أخوانا إيمانه لا يصح وهو كافر. مثال ذلك، مثال ذلك: قال الله عز وجل في التنزيل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الآية، قال لكم يا أخوانا الآية دي يأجوج ومأجوج أنا مش مقتنع بيه خالص ومش مصدقه، عدا ذلك أنا عناية له مصدق بكل شيء. ده يا أخوانا كافر، كافر. علشان كده لما تعرف أصل الإيمان فين يتسنى لك الحكم على الشخص بالإيمان والكفر بعد إقامة الحجة. وده عدم معرفة هذه الأصول أوقع الخوارج والتكفيريين في تكفير البشر. يبقى عندي تصديق الخبر وتنفيذ الأمر هو ده أصل الإيمان. أصل الإيمان ثبت هذا الأصل يبقى الرجل مؤمن. بعد ذلك عندي واجبات، بعد ذلك عندي إيه؟ عندي مستحبات. واضح يا إخواننا؟ طيب يبقى عندي بقى العبادات، إما أن تكون على اللسان، وإما أن تكون على القلب، وإما أن تكون على الإيه؟ الجوال. خدوا بالكم التقسيمة دي إحنا بنقسمها بيني وبينك في الكلام، أما عند الواقع الثلاثة مسكين في بعضهم، واخد بالك؟ ما ينفكوش. يعني أنا مثلا رايح أحج بيت الله الحرام، ما أنا بحج بقلبي وبلساني وبطلع على الصفا وبرجع على المروة وبطوف حول البيت وبروح عرفة وبرمي الجمار، ما دي كلها أفعال. يبقى العبادة بتصدر من هذه الأشياء الثلاثة متصلة، أما التفريق ده بس عشان أقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. واضح يا أخوانا؟ طيب عندنا بقى دلوقتي اللسان له كم مهمة؟ مهمتين. المهمة الأولى النطق بالشهادتين، والمهمة الثانية اللي هو الذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن والحزبة والدعاء إلى غير ذلك. ديت غير ديت، واخد بالك؟ يبقى النطق بالشهادتين هو ده إيه؟ هو ده أصل الأصول الذي من خلاله يحكم للشخص بالإسلام. بعد كده أسلم وأقر بقلبه، يبدأ بقى يعمل بجوارحه ويدخل في الجوارح الإيه؟ اللسان. فهمتوا يا أخوانا الشغلة دي؟ اتضحت كده؟ طيب نكمل كلامنا وهنرجع لها تاني بس قدام شوي. طيب المبحث الثالث حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن التوحيد هو أصل الأصول، وما بعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا أمره أن يأمر أمته أن يوحدوا الله عز وجل، يوحدوا أي يفردوه بكل أنواع العبادة. فجاءت الشريعة المطهرة وحمت جناب التوحيد. جناب التوحيد يعني شوف مسألة تمس التوحيد، احذر احذر. لما قال الله عز وجل في التنزيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علشان كده إياك ثم إياك أن تمل من كثرة الكلام على التوحيد، أو تمل من كثرة الاستماع للتوحيد. إياك، لأن هو ده أصل الأصول. وما اختلت العباد وخربت البلاد إلا من عدم تحقيق التوحيد الحق، لأن المسلم إما أن يكون موحدا وإما أن يكون غير ذلك أي مشركا، بغض النظر شرك أكبر أو شرك أصغر. تعلمون إخواني من حقق التوحيد كما ينبغي يستحيل أن يركع لأحد أو أن يداهن مخلوق أو أن يبيع دين بدنيا أو أن يماري في شرع الله اللي واحد. وهضرب لك مثال بسيط من جملة أنواع التوحيد الحق: الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه واليقين به وحسن الظن به في الأرزاق، الرزق. إحنا عندنا عقيدة كلنا حافظينها إن الواحد فينا وهو في بطن أمه عنده 120 يوم إيه اللي حصل له؟ كتب عليه رزقه، معلومة كتب عليه رزقه. وكلنا بنتكلم ونقول إن الرزق على الله، ولكن يا ترى هل في السلوك العملي فعلا رزقك على الله؟ بمعنى بتأخذ بالأسباب ولا تعتمد على مخلوق؟ ولا لو رئيسك هددك بالفصل أو بالخصم تبدأ ترتعد فرائصك ويكاد أن ينشق الصدر ويخرج منه القلب حزنا؟ ما هو ده قمة التوحيد، قمة التوحيد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يعني إيه؟ يعني ما تشغلش بالك. علشان كده بنقول إذا ضغط عليك لتتنازل عن الدين من جهة الرزق، كل من ضغط عليك يا أبله اسلك طريقا غير هذا. انت بتتكلم في قضية انا عندي رسوخ، يستحيل ان تأتيني منيتي وتبقى لي رزق على وجه الارض. مسألة التوحيد وافراد الرب عز وجل بكل نعوت الجلال. يبقى انت معتقد ان رزقك بيد الله عز وجل، امال ان سلخت من دينك وطلبت الامارة والولاية وتكالبت وراء حظوظ الدنيا ليه؟ ما هو ده خدش في توحيدك، واخد بالك؟ خدش في توحيدك. طيب تزعم التوحيد وانت تداهن لكل من يتولى عليك رئاسة خشية أن يقطع رزقك. عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين الرزق وبين سبب الرزق. خدوا بالكم، أسباب الرزق متعددة، إن قطع سبب فاذهب إلى الآخر، أما الرزق واحد لا يتمكن أحد قط من أن يذهب عنك ما قدر لك، وده قمة التوحيد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ علشان كده يا مشايخ لاحظوا السلوك ده كده، وجاء في القرآن في قوله عز من قائل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وفي قراءة متواترة: ورجلا سالما لرجل. امعنوا أول نظر في المثل ده. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد. إزاي؟ قال لك المشرك كصورة عبد يملكه شركاء، وبعدين إيه؟ ده متشاكسون، يعني عبد واحد يملك عشرة، هو عبد وأسياده عشرة. قال له أحدهم: تعالى. قال الآخر: ارجع. قال الآخر: قم. قال العاشر: اقعد. فهو محتار فيما بينه، لا يرضي أحدا منهم. كذلك المشرك، كذلك محتار يرضي من ولا مين. لذلك تجد أرباب النفاق لما يمشي رئيس يقول رئيس تاني، يقول لك: بس طول بالك علي، إما شوف بابه منين. يتلون معه، هل يا ترى ده بيمشي بالهدية ولا بيمشي ببوس الإيد ولا ببوس الرجل ولا اركع له ولا اسجد له؟ لما مشرك تجده دائما مضطرب. أما الموحد مش فرق معه. لما أو ورجلا سالما لرجل. عشان كده قلنا الأولى بدعاة مصر من ألفهم إلى يائهم، وإن كان الألف مجهولا والياء معلوما، ألا يكف عن الكلام عن التوحيد مثقال طرفة عين. لما البلاد تعد بالشرك إلى آذانه. ده مش كده وبس، وأصبح الدعوة إلى الوقوع في الشرك غلفت بالأدلة الشرعية وبعباءة الشريعة. أولى شيء يتكلم فيه الشرك. كان من حوالي أسبوعين ثلاثة عندنا في أنا جنب طنطا، بيني وبين طنطا 30 كيلو، كان مولد السيد البدوي. تحدث كما تريد من الخلل، كما تريد، خلل في كل شيء. وأكثر أو أشد معصية يعصى الله بها على وجه الأرض هي الشرك. يبقى لما نتكلم عن حماية المصطفى لجناب التوحيد، ده قضية خطيرة، وخطيرة جدا، لأن هي الأساس، هي الأساس. لذلك عليها يبنى غيرها، فإن لم يكن الأساس محكما فالبناء سيكون هشا يسقط من أول زلزلة. ومن أجل ذلك حدا بيقول يا إخواننا خدوا بالكم، راجع توحيدك من جديد وشوف نفسك. التوكل على الله موجود، واخد بالك، ولا مجرد شعارات ترفع وعند المحك لن نجد احد. حمايه المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد كما سوف ياتينا في الامثله التي ذكروها امثله عجيبه وكثيره. نقرا اخوانا: لقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم حريصا اشد الحرص على امته لتكون عزيزه منيعه محققة لتوحيد الله، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده. ما الذي يضاده؟ الشرك ويناقضه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. مرة وانا في بلاد الحجاز اسمعوا الموقف ده، واحد رفيقي قال لي تعالى نروح سوق الغنم نشتري نعجة. قلت له تعالى. فرحنا انا وهو. النظام هناك عبارة ايه؟ عندك نعجة في واحد متخصص اللي هو الدلال، يمسك النعجة او الخمسة او الستة ويبدأ بمئتين ريال بخمسمائة ريال، والتجار واقفين لحد ما يشتري. فأنا واقف لقيت امرأة عجوز يعني تجاوزت الثمانين أو أكثر ومعها نعجة. فالراجل الدلال بيقول لها: تبيعي عجوز؟ بيقولوا على المرأة هناك الكبيرة العجوز. ابصي بيها. فمسك أنا واقف بدأ يقول بإيه؟ مثلا بخمسين بستين بسبعين، ويزود لحد ما وصل لحد معين ما فيش ولا تاجر قال لها هاخد. فهي تريد ثمنا أكثر مما وقفت عليه، فقال لها: تبيعي يا عجوز؟ قالت له: لا. قال شوف بقى، قال لها إيه؟ مش هجيب أكثر من كده. انظر الرد، قالت: الأرزاق على الله وليست عليك. أنتم متخيلين يا أخوانا المعتقد ده؟ ما هو في كلمة احنا بنرددها أنا وأنت، الأرزاق على الله، ولكن حينما يقول لك هتحلق لحيتك ولا رفدك ترتعد فرائصه. أين الشعار الذي رفعته والأرزاق على الله؟ ما هو ده المحك؟ ما هي العقيدة تصديق يتبعه سلوك، بس هو ده الأساس. فهل يا ترى رسخ الاعتقاد حتى يؤثر في السلوك ولا مجرد شعارات ترفع؟ أنتم معايا قلنا كده؟ يبقى مسألة حماية جناب التوحيد والتركيز عليه من أول المسائل. لذلك الداعية الذكي دايما كده يقحم التوحيد في كل دعوته، لأنه هو ده الخلل عندنا دلوقتي في مصر بالذات. أنت ممكن تجد رجل طويل عريض واخد بالك ودرجة عالية من الفكر والثقافة الدنيوية وشارع عربية يعني ملهاش حل، ومعلق على الاصطدام فردة صندل. ايه ده؟ تخيل شوف العقلية ديت، ما هذا؟ يقول لك عشان تحوش الحسن. شرك بالله، شرك. يبني عمارة فخمة ويلطخ وجهتها بالدم، ما هذا؟ اصلا شرك. ما هو ده البلاد تعج به، البلاد تعج به. فالله يبارك فيك يا اخوانا، نرجو ان يكون هذا نصب اعيننا لما نتكلم عن مثل هذه المسائل، نتكلم بشيء من التفصيل والإسهاب، لأن من خلال التوحيد ستستقيم كل أمورنا. بغير التوحيد المر كل بيشرب، ولا في حد ما بيشربوش؟ ده الصالح قبل الطالح، يتجرع المر والذل. لما أشرك بالله عز وجل؟ الحلف بغير الله، بغير ذلك كما سوف يأتينا. يقول: وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. المطلب الأول الرقى، تعرفها؟ الرقى جمع رقية، وهي القراءة والتفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن أو من الأدعية النبوية المأثورة. ما عندناش غير كده، رقية قرآن وسنة، غير كده مرفوض. رقية يقرأ الرجل على الرجل والمرأة على المرأة، أما أن يقرأ الرجل على المرأة الأجنبية ما قال بذلك أحد من أهل العلم، ولا يجوز مطلقا، وليس في هذا ضرورة، لأن الرقية من قبل الدعاء وليست من قبل العلاج كما يزعم القوم. حكمها الجواز، ومن الأدلة على ذلك، فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. الرقى من العين والحمى والنملة، العين اللي هي الحسد، واحد حسدك، والحمى اللي هي قرصة الثعبان أو العقرب أو الحية، والنملة ده يا أخوانا مرض يخرج في الجنب، قرح تصيب الإنسان في بدنه. في هذه الحالة يجوز أن نرقي، يرقي بعضنا بعضا. طيب، وعن جابر بن عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. طبعا كلمة من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل مطلقة، قيدت بالنصوص الشرعية وبالإجماعات. إما أقول لك أنا أنفعه بالسحر مثلا، يعني أنفعه كذا، لا، تنفعه في حدود ما أذن الشرع به، أما غير ذلك فلا يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منا إنسان، أي من مرض، مسح بيمينه ثم قال: أذهب الباس، رب الناس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. دي من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعوها المسلم لأخيه إن كان في مرض أو كان به بأس، والدعاء بالذات بيقوم بالنص: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ده بالنسبة للرقي. العلماء قالوا: لكي تكون الرقية صحيحة ومشروعة وليست بشرك، وليست بشرك، لها شروط. الشرط الأول، انظر بقى، ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. اكتب كده عند قولي: بل هي شرك، في الهامش، شرك أكبر يخرج عن الملة. لأنها لا تنفع بذاتها، بل هي إيه؟ بل هي سبب. يبقى أول شيء، أنت بترقي إنسان أو بتطلب من إنسان يرقيك، بيبقى عندك اعتقد ان دي سبب ربنا شرعه، وهي لا تنفع بذاتها بل بتأثير المولى عز وجل، لأن المؤثر الحقيقي والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. الشرط الثاني، ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك، وهذا أكثر ما يحدث. الشرط الثالث، أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. يبقى عندنا ثلاث شروط عشان الرقية تكون إيه؟ مشروعة. الشرط الأولاني قلبي، يبقى أنا أعتقد أن الرقية دي ربنا جعلها سبب تنفع، ونفعها متوقف على مشيئة الله وإرادته الكونية وإذنه الكوني، وإلا لن تنفع. طيب ألا يكون فيها شيء من الشرك كالاستغاثة بالجن وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة بكلام مفهوم، والعلماء قالوا لابد أن تكون بلغة العرب. يبقى الرقية لكي تكون مشروعة لابد أن تتحقق فيها هذه الشروط الثلاثة مجتمعة، يعني لو تحقق شرطان وتخلف الثالث شرك، وهكذا لابد أن تكون الشروط الثلاثة مجتمعة. وقد سئل الإمام مالك أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب. إيه معنى الكلام الطيب المأثور في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرقية الممنوعة كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوه. يبقى الأمر الأول الذي ينبغي علينا أن نراعيه لنحقق أو نحمي جانب التوحيد، مسألة الرقية. وأوصيكم يا أخوانا، مسألة الرقية اللي هي شاعت دلوقتي العلاج بالقرآن، إياك والتوسع فيها، وإياك أن تتخذها مهنة، هذا لم يكن من عادة السلف. وإياك أن يحملك ما عليه المريض من حالة مؤلمة ومرض شديد أن تخالف الشرع، فوالله ما جاء من وراء المخالفة إلا كل شر. ولا يحملنك ما يقوله الناس، إن لم تأتي سنذهب إلى الساحر وتذهب لامرأة وتقرأ عليه، هذا مخالف. وأيضا عند الشروع في الأمر فقف عند النص الوارد، وإياك ثم إياك أن تتخطاه، لأن كثير من القوم بيبدأ يروح يقرأ ويبدأ الراجل ده تعتريه حالة ويبدأ يتكلم يقول لك ده الجن اللي بيتكلم. الكلام ده يا أخوانا يحتاج إلى دليل، مع أننا نعتقد أن العين حق وأن الحسد حق والسحر حق وتلبس الشيطان بالإنسي حق، ولكن إن لم يكن الكلام في الأمر والتعامل في حدود ضيقة وبضوابط سيفتح الباب على مصراعيه، ويقوم كل فاشل ويعلق فشله على هذا، وعند الحقيقة ليس بشيء. نقف عند الوارد ولا نتخطاه بحال من الأحوال، لأن هذا كله من الأمور الغيبية التي يقتصر فيها على النص الوارد. أصل الحقيقة يعني أخونا بيذكر قصة عن شيخ الإسلام أن أتاه بمصروع وقرأ عليه فتكلم وضربه، فجني خرج وقال أخرج كرامة لشيخ الإسلام. قال ما كرامة لله؟ لا، ده فيه أعجب منه مما يروى. يعني واحد مصروع وغلبوا قراية عليه، فراحوا لسيدنا الإمام أحمد فقالوا يا إمام الرجل مصروع وتعالى قرأ عشان ربنا يعافيه. قال لهم خدوا الأبواب بتاعي وقولوا للجني يخرج وإلا يجي لك أحمد، واخد بالك؟ فرحوا له مصروع، قالوا الأبواب هو بتاع سيدنا الإمام أحمد. قال والله لو أمرنا لخرجنا من البلد لخرجنا إكراما للإمام. الله يبارك فيكم. لابد أن نفرق بين القصص الواقعي وبين الأحكام الشرعية. فرق بين دية ودية. أنت معي؟ هنفترض أن القصة حدثت ولن نكذبها. أبي القصص تستنبط الأحكام أم بالأدلة الشرعية؟ بس ده اللي عاوز أوصله. وخبرك يبقى أنا في منهجي باخد الحكم الشرعي من الدليل. أما القصد أمر آخر. ممكن نقول إيه؟ كرامة لهذا الإمام، أكرمه الله عز وجل بكرامة، والكرامة ثابتة الأولياء، كرامة للإمام المبجل أبي عبد الله. أما أننا نعمم ونبدأ بقى يقرأ عليه آية الولد مثلا العل الجني يصرعه، ينزلوا عليه ضرب لحد ما يقولوا يا أخوانا أنا حاسس أنا مش أنا الجني ده، أنا فلان، ما فيش فايدة نزل عليه ضرب. الكلام ده مخالف يا أخوانا، مخالف. يعني أنا أعرف شخصية ما ذهب إليه أحد قط إلا قال له عليك عفريت، ولا واحد يروح يوقفه كده والوامض عينيك ويقرأ على آيات من القرآن، وبعد كده يقول له إيه؟ إن كان بالجسد جن فلينطرح يمينا، إن لم يكن به جن فليزبل إلى غير ذلك. كله بيقع، كله على عفريت. يا أخوانا التوسع في هذا الأمر خطير جدا، وترتب عليه مفاسد لا يعلمها إلا الله. إحنا ناس بنسلك النصوص الشرعية، الرقية الشرعية، خلاص أنت شعرت بشيء من الألم، شيء من التعب، والأطباء مثلا قالوا ما عندكش حاجة، خلاص اقرأ على نفسك، اطلب من بعض إخوانك الصالحين يقرأ عليك، تقرأ عليك زوجك. أما أنا نتوسع وفلان بيعالج وجلسة بخمسين جنيه بسبعين جنيه بمئة جنيه، إخوانا هذا تصرف ما ثبت عن أحد من السلف قط مع وجود المقتضي لفعله. فنأمل إن شاء الله أن ننتبه لهذا الأمر جيدا ونحاذر ولا نتوسع فيه، فالتوسع فيه شر عظيم. طلب الرقية يتنافى مع تمام التوكل، يتنافى مع تمام التوكل. طيب هنقف عند هذا الحد إن شاء الله.